أنا أن نواصل الحديث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام. إذن هي قصة طويلة مبثوثة في القرآن الكريم. كلما توقفنا عند آية سوف تظهر لنا عبر أخرى. كل ما غنبد معك تليت النف ربي سبحانه وتعالى ليتشن غيقن حدث جديد ومعه عبر. إذن فهذه القصة ولمكن أن نحيط بها علما غيبة تتبعناها في القرآن كله بشكل لا نتصور الأحداث جيدا ثم بشكل لا أن نبي العبر نبي الفوائد نبي الأنوار التي نستضيء بها في حياتنا أدعاد تهدينا إلى سواء الصراط تهدينا إلى الطريق المستقيم وتوصلنا إلى الجنة جنات النعيم. إذن لا بأس لأدشغ ملخص لما تقدم في آخر حصة من حصص هذه القصة. إذن رب سبحانه وتعالى يبين نقد أن الحق ظهر أمام الناس. يك موسى عليه السلام بارز هؤلاء السحرة وسند بشكل لا أدموها مدا أن موسى عليه السلام يدعي النبوة هو كاذب في دعوه. ولكن بعد أن أقام موسى عليه السلام هذه الحجج القاطعة وأقام هذه المعجزة معجزة العصا أمام أيديهم درك السحرة أنه محال أن يكون ما جاء به موسى عليه السلام هو من قبيل السحر. إذن ظهر الحق أمام السحرة وأمام الناس. إذن حاشية فرعون تقدي مارو عدي فرعون ينهزم وموسى عليه السلام ينتصر فيتبعونه من قاعد تبعنا الجن فرعون إمارو تدخل هؤلاء هذه الحشية تدخلت وجهت كلامها إلى فرعون نيس أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذا أجد موسى عليه السلام على وجه الأرض وبتجد إلا يعني تليد أتورند لنمد نتبع سيدنا موسى أزوج جن ويذرك وآلهتك. يعني داني فرعون من خلال هذه الآية أدي بين أنه ولنت إلي يعبد مجموعة من الآلهة كما يعبدها المصريون. إذن ويذرك يعني ويتركك وآلهتك وسني وإلهك يعني وآلهتك يعني مجموعة من الآلهة لن تعبدا فرعون إلي عبدت معس يعني نتا فرعون قرس يعني عبدتي المعنى خضعتي يعني الخضوع المطلق هاتي المعنى سدعات سجد ناس. وإنما المقصود أنه أدعاد خضع فرعون في كل شيء حتى ولو كان في ذلك معصية الله سبحانه وتعالى. ومن بين ما كان يأمرهم به كان يأمرهم بعبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. إذن ويذرك وآلهتك. إذن فرعون يعاود يجدد العزيمة التي كان عليها من سابق في السابق قبل أن يوجد موسى كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم يعني النساء يتركها على قيد الحياة وتنتينغ ولكن الأبناء الذكور ينغيتن. إذن الشديمار يعاود يجدد دخل عزمس من جديد يعني الثانية اللحظة يعني ملي كان نعزم الآيات ماني في قصة موسى عليه السلام نعزمها عندي بين نبتد الموقف يقن عندنا نلقى خاطي لديني سن المواقف إلا أن الآية كأنها يعني بتا لم نتأمل أدي بين نبتت لا تسول عن موقف واحد شد مثلا ننداني يعني سغل نعزم ليتو أدي بين نبتت يعني دين دوني موقف لن في السابق ولكن خاطي أنت يلديني قل موقف من سابق وهذا موقف آخر عندما ظهر الحق من شلينا رب سبحانه وتعالى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. إذن هذا تجديد لعهد جديد بشكل لا فرعون أدعاد إناغ أبناء بني إسرائيل انتقاما خاطر السن كانت نيج على وجه الأرض إذا لن أتورن أتكون يعني سبب لانتشار دعوة موسى عليه السلام. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني يفتوني زويغفنا في الحصة السابقة يعني من يجنح الطاغي ظالم يتحافظ على كيانه يتحافظ على سلطته أدعى دمار يتهم الطرف الآخر الذي هو على الحق بأنه جاء ليفسد وهذا من باب التمويه وفرعون ليسن باللي ونيد الحق ماشي إلا رب سبحانه وتعالى يبين أنا الضموني. موسى عليه السلام خاطب فرعون بالتسنة إنس قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يعني هذه أدلة قاطعة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه يستحق أن يعبد ولكن فرعون سقور تبجنش يعني في النهاية في الأخير وتغسد يتليد أتخضع للحق. إذن سومني مارداني الحشية من فرعون أن توصل طموني ولن ت إلى مقتنع بهذا وبل تلت وصى القوم إلى أدين أمون. إذن داني الحشية الننس أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون يعني لشوا غنرنا يعني فرعون يرقب يمن سبت رب سبحانه وتعالى قد ادعى الربوبية ينسن أنا ربكم الأعلى يرقب أنه لش وغت نقهر يعني لش وغن وغت نوجه يعني هو القوة المطلقة التي لا توجه يعني رب سبحانه وتعالى إنه وهو القاهر فوق عباده هذا الوصف نسبه إلى نفسه إنه وإن فوقهم قاهر. موسى عليه السلام سيسن أن هذا البلاء اشتد على بني إسرائيل وسطا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن وعدهم بالنصر أبت خضعا يا ربي أبت صبرا وطلبوا المعونة من الله سبحانه استعينوا بالله واصبروا من شلا ينبي في السابق. لما بعد السنين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نبين في الحصة السابقة أن هؤلاء بنو إسرائيل يعني خصنا التونس الباردة يعني ولين رقبنا أنه زملين يكتضحي يتقن الصبر ننس موسى عليه السلام لكان غنضرت سيقبل كمل تقصيد توسيد لكان غنضرت يعني أنبتا وفعلا تفتت أوذينا من قبل أن تاتينا يعني قبلنا غنجس موسى قبل ما غتسد يتوق فرعون ينغنق ست سيد زدق فرعون إلينا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني المعنى وفعل التفتت ومن بعد ما جئتنا إمار سيدنا موسى عليه السلام يبين سن أن هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى يعني بشكل بنادم يجني النصر لا بد أن يدفع الثمن. إنس قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يعني نعم إلى غرم قل عدو ليتجاء الرئيس ولكن أبتت صبرم أبتت خضع من ربي سبحانه وتعالى أبتت تسمت سلازم ربي لا أتهلك يعني ربي يهمل ولا يمهل ولا يهمل يمهل يعني تشل المهلة ولكن ربي سبحانه وتعالى إذا جاء عذابه فعذابه لا يرد. إذن أن يهلك عدوكم ونيد قلوة خاتي تسمى هذه يمكن أن يصير هذه يمكن أن يصير وقد كشفت الأحداث أنه قد وقع يعني هذا العدو رب سبحانه وتعالى يهلكت من شئنا يا رب سبحانه وتعالى وإذا جيناكم يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم عدوهم هو فرعون. إذن قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يعني ناس غادي يصل النصر وهذا النصر هو اختبار يعني أدي بين تخشتهم هل التجور أبريدن فرعون أن التجور في طريق العدل والاستقامة يعني هذا النصر والتوت البلوم أنه تزكية من الله سبحانه وتعالى هذا النصر هو اختبار يعني من اختبار إلى اختبار والإنسان مدام إلى على قيد الحياة لا في سلسلة من الاختبارات. دانيال الله حديق نشرة قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جاءتنا وكان نبت في هذه الآية أنفهم باللي بنو إسرائيل كلهم على هذه الشكلة قاعد نسن شتكان قاعد نسن يعني ضيقا قاعد سنو ألومينا ولكن رب سبحانه وتعالى أغني يكشف في سورة يونس أغنيني خاطئ يعني يلا طائفة منهم آمنوا إيمان صادق من شلينا رب سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. إذن يعني شدني أعلنوا إيمانهم وصدقوا في إيمانهم ولن يعني توكلا فرب سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ربنا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم يعني طائف طبزنت من قوم موسى عليه السلام آمنوا به إمارو هميت من دي الطائف طبزنت وتزعلكت إن على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم يعني إني لنلومنا يعني خضعوا لجبروت فرعون فلم يؤمنوا ولم يخضعوا. إذن قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إذن رب سبحانه وتعالى من شل نبيني في السابق ربي يهلك فرعون وقومه بالقحط والجفاف السنين هي القحط ونقص من الثمرات إعاد الثمار تمونكوز يعني تونغرسن غابات مليئة بالأشجار وبالثمار ولكن يعني رب سبحانه وتعالى عاقبة إعادة تسمى الغل تمونكوز خاطي الغل تنديمة ونقص من الثمرات لعلهم يتذكر يعني يوني ديقن الدرس ديقن القانون يتطبق رب سبحانه وتعالى مع جميع البشر أنوني لن يعني بلغ القمة في الطغيان دوني لن يغلط تشلتيكت قاع رب سبحانه وتعالى يتعامل مع سن بقانون أنه يأتيه بالمصائب بشكل أددو لوبرد إذا لعلهم يتذكرون لعلهم يعتبرون لعلهم يتعظون بشكل وسيقير بندم يا رب سبحانه وتعالى يوم القيامة التياغن غفلة هذه يمكن تغفل تشلتام زوار فيتسنت ولكن خاطي المعنى ستطود إلى درجة الإصرار يعني بدأت توضد إلى درجة الإصرار معنى سلديني يديني التعنت الذي هو عدم الرغبة في التوبة وفي الخضوع لله سبحانه وتعالى. لما بعد أغني بيين داني رب سبحانه وتعالى الحقيقة وقع فيها فرعون ويقع فيها الناس إلا أن ألقيتن إربي إلى يوم القيامة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. إذن فرعون وسيلة معس أبت يصدقن الخير فيستبشرون أدين يعني قاعد قفست النغ تخطيط النغ نستاهل أموني فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا ولكن وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى أبت يصدقن الشر يقن شاو سنعجيب يقن شاء إلى الأولي به أدعد نسبنت إلى موسى عليه السلام فيطيروا بموسى ومن معه يعني رقمتنهم سبب المصائب هم سبب المصائب وهذه هي من شنق سنة الله في الحياة يطبقها إني لن ألقين ربي يتشاءمون من أهلي الحق من شلينا رب سبحانه وتعالى في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم قريت رب سبحانه وتعالى يزنسن ثلاث رسل بتنا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. داني رب سبحانه وتعالى كذلك أدبين أديني يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله يعني أدبين رب سبحانه وتعالى أنه عاقبة نت على سوء فعلهم ألا إنما طائرهم عند الله يعني هذا التشاؤم رب سبحانه وتعالى لقر قانونه بيده يعني رب سبحانه وتعالى عاقبة أهامي لخطر استهلا ألا إنما طائرهم عند الله يعني رب أنت يزند هذا العقاب من عنده خطي القاضي تنسينا موسى عليه السلام ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إذن يا رب سبحانه وتعالى أديبين أن كثير من الناس يغفلون عن هذا القانون. يعني أستسك المصيبة تزديغ ليقار يعني أنديت الطابعة أنديت ديقنشة لن عادي ديقنشة تقتضيه الحياة ديقنشة والفنميد مرقبنت، ولكن يغفل باللي رب سبحانه وتعالى لا يزند هذا عقوبة. يعني أبتا مدن عصان رب سبحانه وتعالى بعد عشان يكتب وضعية من الأزمات والمصائب والزلازل والفيضانات والأعاصير وغير ذلك من المصائب سلسلة طويلة، أتسن باللي يقينا هذا الشيء الذي أصابهم بسبب معاصيهم أبتوه أدعاد ليصار أن فرعون القومس يسد العذاب والفهي من باللي العذاب زديغلا نرقب أنه وني دي قنشرة والتستهنن وني دي قنشرة يسد لخطر يقنمد نخلاف. يعني ونسيب القضية أنه لخطر نتنين جنس وفوسنس، يعني ولغسنا دبين الدرس ولغسنا استعرفا باللي لنجنت مع رب سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني العقوبة جاءت من الله سبحانه وتعالى بسبب معاصيهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني رب سبحانه وتعالى إن الغموني اللي قرن عديت تكوني من هذا الصنف وتكونت من الأكثرية، خطر الأكثرية نتتبعها في القرآن الكريم نجدها مذمومة، ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون ولكن أكثرهم يجهلون وغير ذلك. رب سبحانه وتعالى لا يصلحان اختاورت تورتو لخطر لوسي تتفضيس التزاسين هم يتجد أمون شني قاع مدن تجن أمون ثم يتبع الغاشي اللغة الغاشي خطيط المعيار في أنها على الحق، بل في غالب الأحيان الأكثرية تكون في غير طريق الحق من شلة رب سبحانه وتعالى ذمها في مواضع عدة في القرآن الكريم. كذلك رب سبحانه وتعالى أغندي سبين داني الطبيعية وسيلة ولقذ ربي أسين موسى عليه السلام ويرفعون التحدي وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إذن أول شيء الله حداني أنهم نسبوا إليه السحر، يعني يرقب دعوة موسى عليه السلام إلى الحق هي ممارسة للسحر، فعود يسمى السحر هذه تونس بحضوة أيضا يتولس قصي سيدنا موسى عليه السلام أهامي قاعدة موه قاعدة نفر مدا من الحق. وقالوا مهما تاتنا به من آية، يعني تأتينا بأي معجزة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ولخسنا من، يعني المعنى صغيت لتسعيد ديمانش يعني غيها النيمانش مهما تاتينا به من آية مهما كانت هذه الآية. يعني ثانيا نبي قنشرة أنه الخلل الأولي اللي في الآيات أنها غير مقنعة غير واضحة ليست حجة، وإنما الإشكال في أنفسهم، يعني المعنى سيوض أنك تدرج أنه وني الحقيقة مسحون اللي مستعد أتنتبع. وقالوا مهما تاتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني بنادم الله وليك يا ربي يعني في البداية يبدأ بسيبسي ولكن يتدرج به الطغيان إلى أن يقول وللي مستعد أدمنا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إمار داني السؤال أديس أو السنهامي بنادم يعني يتطاودك الدرجة من الطغيان وليتفكر قاعي وليتفكر في الرجوع خلاص يجوري قنو بريديا واللي يتميز إلى أسيسي بيو بريدني. يعني وني قضية الإدمان يعني تصارى كثير من الناس إلا يعني فغنا بريد أتلقيت مثلا مدمن على خمر مدمن على مخدرات مدمن على التدخين مدمن على السرقة مدمن على النظر الحرام وغير ذلك. ماذا به هذه دول ماذا به هذه دول ولكن يتاف الخطني يكت صعوبة كبيرة جدا. يعني رب سبحانه وتعالى دني ليتشان غيق الدرس قال أيها الإنسان يعني القد وني تستمر في العصيان تكون طريق التوبة أصعب، القد وني تجور في طريق العصيان يتكون أدول يعر تكون التوبة تعر توبة تود المستحيل، ولكن يعني سغط مثلي تجور في طريق الشر سمعة الولد هامل خطر لم تضمن لنفسك التوفيق، لم تضمن لنفسك الهداية. يعني أدي يمكن باستمرارك في هذه المعصية خلاص تلصق دتشا أدعى يسعى الغفش ربما أتورنيت ماذا بك تدولد، ولكن أقضاء التفد لا تنفعك الموعظة ولا تنفعك الدروس ولا تنفعك الآيات ولا تنفعك الأحاديث من شيء لأودينن. وقالوا قلوبنا غلف، ربي يديجو بل طبع الله عليها بكفرهم. إذن سغل نفهم الدرس أن نفهم هامي مدا إلا نحرفا، مع أنه يتسمى ربما إلا يتقلب في الأمراض إلا تصيبه المصائب، ومع ذلك لا يتطاعد ولا يرتدع ازدغ إلا أبريدس إلا تمجس. يعني أنسن أنه تسمى توني ذلك العقوب الصرب سبحانه وتعالى أدي وذلك المرتبة من الطغيان أدي دول يصعب غصيغ غلب إلا أدي سيب إلا أدي دول لو بردنا ربي. ولكن مع ذلك بتدقين حدينا صادق في توبته ربي يوفقه، ولكن أدي السن لابد أن يدفع الثمن غاليا. يعني هو من يدي بركة، يعني لابد إلا يمسك التضحية تزعلوك تقل جهاد إلا تزعلوك بشكل الله أدي ركبيرا أدي عوض أدي دول إلى الجادة. هؤلاء القوم عندما وصلوا إلى هذه المرتبة من العناد والإصرار رب سبحانه وتعالى يسلط غصن مجموعة من العقوبات. إننا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إذن الطوفان معروف أغرق زروعهم وأهلكهم، يعني الدورت نسيس، كذلك الجراد أهلك زروعهم، القمل يعني هي حشرة صغيرة تهلك الزروع، وقيل هي حشرات تهلك أجسادهم، يعني جاء في التفسير أن هذه الحشرة تهلك الزروع، النغد الحشرة تهلك أجسادهم، والقملة والضفادع. رب سبحانه وتعالى الندني والضفادع يوتت في سياق العقوبة، ولكن تفاصيل هذه العقوبة لم ترد في القرآن الكريم. إلى وسي يعني من مفسرين يذكر أن هذه الضفادع كانت بكثرة بحيث تسمى تحمرت في أماكن جلوسهم، تفنت ربما في بعض الأوعية لطعامهم وشرابهم، يعني سمش غدق المنظر إلا مقزز. ولكن في القرآن الكريم يتضمني في سياق أنها يعني عقوبة، والضفادع والدم كذلك، كيف كان هذا الدم؟ إلى وسينا أن هذا الدم يجدونه في مياههم الدسد سوى ما لدي القادس دم، يعني يتقزز وذلك الشو، يعني بنادم يغسد سوى من صفان انت ديسد القائق ومن إلا وسخ. أدين رب سبحانه وتعالى آيات مفصلات، يعني ذيك علامات قاطعة واضحة، مفصلات يعني واضحة تبين أن ما جاء به موسى عليه السلام هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه لا بد ومن الواجب الخضوع لله سبحانه وتعالى. مفصلات كذلك أن نفهم ديس متفرقات، يعني ألدو سنت معابض، يعني إكت بعديك النتيجة بتا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني رقبت ديما القضية الإصرار من الصوت من يسمن إيمان سيتهفت الشيطان أسيني روح التعصيد ربي سبحانه وتعالى، روح التعصيد ربي سغت دولتي زهل، باب التوبة مفتوح على مصراعيه ما لم تغرغر، يعني يسيني الشيطان أموني انت تلقي سوديتي سديات فدي سدي أدي كل بدي فقد القيس عب من شيء، لأن الشاعر دخولك من باب الهوى إن أردته سهل ولكن الخروج عصيب. يزهل تجد تمجى ولكن مشكل سغت تزد تركض أتلقي لي صعب. إذن إن النور يسار صنمون، يعني رقبت عقوبة بعد عقوبة ومع ذلك لنا ولنسن فاستكبروا. رب سبحانه وتعالى أغنيني داني أغني شقن القانون نغقن يقن السر إلا بنادم همول يتبع الحق، لا خاطر يستكبر، لا خطر يشمر يمنس في الحق، يعني يتعاند الحق، فعود يتأمل في ذلك الحق ويراجعه ويعرض نفسه عليه تخاطي اسم الحق سسيفيدس فاستكبروا يقن حد يشمر يمانس في الحق هذه السن هذا وهو سر الضلال يعني ربي سبحانه وتعالى انتأت السجبض لخطر وليتبع الحق اسمع ربي سبحانه وتعالى يضله من شي لينا ربي سبحانه وتعالى هامي لخطر وليغس هذه السر سمس في الحق هذه السر سمس هي الحق فاستكبروا نتيجة وكانوا قوما مجرمين لأن الحسي قد عن أنه قعمي ليقن حد يشمر يمانس في بريدن الحق إلى مجرم المجرم خاطي غير فرعون قعوني لانو لغس هذه السرسيمانس للحق هذه السن إلى مجرم يقن حد يلاني ترك تظلت إلى مجرم يقن حد يسرشوس مجرم يقن حد يغتاب الناس في أعراضهم مجرم والسلسلة طاولة إذن تشمر ديمانش في الحق وتسرس ديمانش الحق السن بليت ليد مجرم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل اذا شداني بنادم صغادي ياوض يقن الحد من الزيار يعني ربي اتي زير اتعاود الفطره تنطق من جديد يمارو لندون سيدنا موسى عليه السلام لخاطر دركن باللي انتيدت هو رسول من الله سبحانه وتعالى ودعو لنا ربك بما عهد عندك يعني ربي لي وشش العهد أنه أبت يقن حد يتوب يا ربي سبحانه وتعالى رب ديش مرغص إيوة يعني طلب ربي باسم هذا العهد ودعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجزة بتا ربي سبحانه وتعالى يشمر غفنغ العذاب لكان غنى من السج إذن معنس لندركن أن ما جاء به موسى عليه السلام هو الحق لنؤمنن لك يعني يا موسى ولنرسلن معك نتو القوم موسى نتفنغرنا نتعدبتن نستعماريتان نغى الذكور ونسحي النساء إمارو أشتنزن أشتنوش أدسن معاش ولنرسلن معك بني إسرائيل لنؤمنن لك يعني توكدنا ونسن لنؤمنن لك هذه اللام تدل على التوكيد والنون تدل على التوكيد ولنرسلن معك بني إسرائيل أغنيني رب سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا يعني ربي يشمر غفصا ولكن لمدة باش كدي بين هل نتيد تلان صدقين خاطي أدي بين في الواقع أنه هل لان صدقين أن خاطي طبعا ربي ليس بتغاد الجن ولكن بشكل أديق ومغفص الحجة ربي سبحانه وتعالى يشسل الفرصة أغنيني ربي سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم الرجز يعني رقب بنادم سبحان الله إلا نوليك يا ربي ساوى اللوسع أدجغاد أتخضع غير ربي أدغ غاول أتحافظك بتظلت والسرشو صغيا والسيوي الأعراض مدن ولكن ربي سبحانه وتعالى أدي شمر غفص أنبت وليتوغ يعني في السابق يطلب ربي نغيد عربي فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا يعني ديق الأجل ازدغى طوضن اسم المعنى أديسي العذاب إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون يعني ربي سبحانه وتعالى يوداني حرف يدل على المفاجأة يعني كان المفروض يقن حد قاعي صار صموني لم بعد يدول دي تشل العهود والمواثيق الأصل اللي تعوني دوني دبرس الأصل أدعاد الخضوع إذا هم ينكثون يعني نقضن قاعلها العهد وهذا دي قن شريلان يتصارس يغلبة مدة يعني يستسكت مصيبة مثلا قن زلزان غيق المارض كذا أدعاد يرقب يتمتن ستي الطاونس أبا لختني يتشمر ورانس يا ربي شمر غيفي لكي غدو الغلوبري ربي سبحانه وتعالى أدي شمر غفص أدي عودة دي دول من شي يتخ ربي سبحانه وتعالى أسيني لك شمر غفش لتشيد العهد لتخلفت ولكن نجلب الشودي مد العيد أبتت تجور دبريد وتكمل دموني لك غشوغ لرخلت وأنت متلبس بالمعاصي وتموت على العسان وتكون من أهل النار والعياذ بالله إذا إن شاء الله إننا ربي سبحانه وتعالى إذا هم ينكثون يعني إلى أجل هم بلغوا أن نرقب يعني عندما حصل هذا الأجل بتسنيج رب سبحانه وتعالى هل يكمل يشاسن ديك الفرصات نغي جاسن ديك نشرب لا وندانين إن شاء الله ونديس في اللاحق بإذن الله تعالى أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.